العصفور الذي وقف على القمر، من تأليف غينيا مضري. أشرقت الشمس والعصافير سعيدة بين أغصان الأشجار، فيما ظل العصفور غندور وحده حالما. قالت العصافير: تعال يا غندور والعب معنا. لكن العصفور غندور أجاب: لا أريد، أريد أن أطير إلى القمر. تعجبت العصافير: ولماذا تريد أن تطير إلى القمر؟ فأجاب غندور: أريد أن أكون أول عصفور يقف على القمر. جاء الليل وفرح العصفور غندور عندما رأى القمر، ففرد جناحيه وطار، طار بكل قوته، وحاول أن يقترب أكثر من القمر. طار وطار، لكنه تعب قبل أن يتمكن من الوصول إلى القمر. كان القمر بعيدا بعيدا جدا، لكن غندور لم ييأس وقال: سأحاول غدا مرة أخرى. وفي الصباح أشرقت الشمس، فنادى العصفور غندور أصحابه العصافير وسألها ما إذا كانت لديها أفكار للوصول إلى القمر. فكرت العصافير وفكرت، وعندها قفز العصفور صفور وقال له: اذهب إلى الشمس واسألها، قد تساعدك لأنها قوية وحكيمة. ابتسم العصفور غندور وشكر صديقه، وبكل قوته طار غندور ليقابل الشمس ويطلب مساعدتها ليصل إلى القمر. وقف على قمة أعلى شجرة وجدها ونادى بأعلى صوته: أيها الشمس، هل لديك خطط للوصول إلى القمر؟ تبسمت الشمس وقالت: يا له من حلم رائع، ولكنني لا أستطيع مساعدتك. اذهب إلى الغيوم، فهي أقوى مني، وأحيانا تتمكن من تغطية نوري. شكرها العصفور غندور وودعها. توجه غندور إلى الغيوم في السماء وسألها: أيتها الغيوم، أرسلتني إليك الشمس لأسألك، هل لديك أفكار للوصول إلى القمر؟ تبسمت الغيوم وقالت: عذرا أيها العصفور اللطيف، إلا أن الريح أقوى منا، وأحيانا تتمكن من تغيير مكاننا، فهي التي تدفعنا لتغطية الشمس، اذهب إليها. شكرها العصفور غندور وودعها. نظر غندور حوله حتى وجد الريح فنادى بأعلى صوته: يا صديقة الريح، أرسلتني الشمس والغيوم إليك لتساعديني في تحقيق حلمي، حلمي أن أطير إلى القمر. قالت الريح: يا لها من مغامرة، حلم رائع بالتأكيد، سأحاول أن أساعدك. فلننتظر المساء حتى يظهر القمر. وفي المساء نفخت الريح بقوة كبيرة وطيرت العصفور غندور. طار العصفور غندور بعيدا جدا جدا ولم يصل إلى القمر. لوح العصفور غندور بجناحيه الصغيرين للريح وشكرها وقال بصوت مرتجف: سأحاول مرة أخرى. سهر العصفور غندور تلك الليلة وهو يفكر وكاد يستغني عن حلمه. وما إن طلع الصباح حتى لمح 4 أطفال يلعبون ببالونات تطير عاليا، بالون أصفر بلون الشمس، بالون أخضر بلون الأشجار، وبالون أحمر بلون الورد، وبالون أزرق بلون البحر والسماء. حلق غندور فوقهم وقال لهم: مرحبا أيها الأطفال، أريد أن أطير إلى القمر، فهل تعيرونني بالوناتكم لأحاول أن أطير بها إلى القمر في المساء؟ طبعا، قال الأطفال. في المساء علينا العودة إلى البيت، فنعطيك عندها بالوناتنا. وفي المساء كان العصفور غندور يمسك بالبالونات وينتظر، وعندما طلع القمر ورآه غندور مضيئا قال: أيتها البالونات، طيريني إلى القمر. حملت البالونات غندور وطيرته عاليا، وبعد برهة تفرقعت البالونات من شدة الريح وغطت السماء غيوم وهطل المطر، وبسرعة اختبأ العصفور غندور داخل شجرة عالية كثيفة الأوراق، نزل في داخلها وتغطى جسمه بحبات المطر. كان متعبا وحزينا لأنه لم يتمكن من الوصول إلى القمر. وبعد أن هدأت العاصفة وساد الهدوء المكان، خرج العصفور غندور من مخبئه وأخذ يتمشى على غصن الشجرة وهو لا يزال يفكر كيف سيصل إلى القمر. نظر العصفور غندور إلى أسفل الشجرة يائسا، وكم كانت دهشته كبيرة عندما رأى القمر يشع ويضيء في بقعة مياه كبيرة. اندهش العصفور غندور من هذا المنظر وقفز عاليا. طار العصفور غندور عن غصن الشجرة ووقف على صورة القمر، حرك جناحيه فرحا والابتسامة تعلو وجهه، وصرخ بأعلى صوته: يا أصدقاء، يا أصدقاء، أنا أقف على القمر، فهل ترونني؟ ابتسمت العصافير وهدأت الريح واستيقظ الأطفال وقالوا جميعهم: نعم. قال العصفور غندور: أنا أول عصفور يقف على القمر.